بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الكبرى، الذي حققه وكتب مقدمته من الشيخ الذي على الغلاف، اسمه الشيخ محقق الكتاب أبو عاصم الحسن، أبو عاصم الحسن عباس ابن قطب. اقرأ. أبو الحسن عباس ابن قطب اسمه ماذا؟ اسمه أبو الحسن. أبو حسن. أبو الحسن. أبو عاصم أبو الحسن ابن عباس ابن قطب. أبو عاصم الحسن ابن عباس. الحسن ابن عباس ابن قطب. جزاه الله خيرا، حيث يقول: قد انتهينا في الدرس الماضي عند ذكر أهم تلاميذ الإمام ابن بطة. اقرأ يا يحيى. بسم الله والصلاة والسلام على أرفع صوتك. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تلاميذه ابن بطة كثيرون. تلاميذ ابن بطة كثيرون. قال الصفدي. قال الصفدي. الصفدي وروى عنه أبو نعيم الحافظ. وروى عنه أبو نعيم الحافظ. وأبو الفتح ابن أبي الفوارس، وأبو القاسم، وبيد الله الأصخري، وعبد العزيز الأزجي، وأحمد ابن محمد الأتيقي، وأبو محمد الجوهري، وأبو إسحاق البرمكي، وأبو الفضل محمد ابن أحمد ابن عيسى السعدي نزيل مصر، وآخرون. وآخر من روى هؤلاء تلاميذ الإمام ابن بطة. نعم. وآخرهم هو راوي هذا الكتاب المبارك. نعم. وآخر من روى عنه بالإجازة أبو القاسم علي ابن أحمد، روى عنه بالإجازة. نعم. ابن السري. وروى عنه كتاب الإبانة الكبرى تأليفه. وفيما يلي تراجم بعض تلاميذه: أحمد ابن عبد الله ابن أحمد ابن إسحاق ابن موسى ابن مهران أبو نعيم الحافظ. أبو نعيم الحافظ. الحافظ. سبت محمد ابن يوسف. سبت محمد ابن يوسف ابن البناء، يعني ابن بنته. ابن البناء ابن البناء، ابن البناء الأصبهاني تاج المحدثين وأحد أعلام الدين، له الألو في الرواية والحفظ والفهم والدراية، وكانت الرحال تشد إليه طلبا للمعرفة والعلم منه. نعم. أملى في فنون الحديث كتبا صارت في البلاد وانتفع بها العباد، وامتدت أيامه حتى ألحق الأحفاد بالأجداد، وتفرد بعلو الإسناد وتفرد بعلو الإسناد. سمع بأصبحان أباه وعبد الله بن جعفر ابن أحمد بن فارس وسليمان بن أحمد الطبراني وجماعة كثيرين، وبواسطة محمد ابن أحمد ابن محمد ابن سعدان وواسط يعني مدينة واسط. طيب. وبواسط محمد ابن أحمد ابن محمد ابن سعدان ومحمد ابن هبيش ابن خلف الخطيب وجماعة كثيرين، وبجرجان محمد ابن أحمد ابن يعقوب المفيد ومحمد ابن محمود البرتي، وتستري محمد ابن أحمد ابن سختويه المعدل، وعمر ابن محمد ابن علي ابن جيكان الديباجي وغيرهما وغيرهما. وبعسكر مكرم محمد وبعسكر محمد ومكرم محمد ابن أحمد ابن إسحاق الأنباطي وإبراهيم ابن أحمد ابن بشير العسكري، وبالأهواز القاضي محمد ابن إسحاق ابن إبراهيم الأهوازي ومحمد ابن أحمد ابن إسحاق الدقيقي والحسين ابن محمد ابن أحمد الشافعي وغيرهم، وبالكوفة محمد ابن الطاهر ابن الحسين الهاشمي ومحمد ابن محمد ابن علي القرشي العطار وغيرهما، وبجرجان محمد ابن أحمد ابن الغطريف ومحمد ابن عبد الرحمن الطلقي وغيرهما، وبإسترباز أبا زرعة محمد ابن إبراهيم ابن بندر ابن بندار ومحمد ابن علي الخباز وغيرهما، وبنيسابور محمد ابن أحمد ابن حمدان والحاكم الحافظ محمد ابن محمد ابن إسحاق ومحمد ابن الفضل ابن محمد ابن إسحاق ابن خزيمة وغيرهم، وخلقا كثيرا. وهذا يدل على سعة روايته رحمه الله، حيث رحل إلى بلدان متنوعة متعددة، خاصة ما يتعلق ببلاد العراق وبلاد فارس وما حولها من المدن، حيث نشأت المعالم والمدارس الإسلامية وامتد الشيوخ إلى تلك المناطق، فرحل إليهم وسمع منهم ونقل عنهم رحمه الله. نعم. وقد سرد منهم محب الدين ابن النجار ابن ذيل تاريخ بغداد، وهذا صاحب ذيل تاريخ بغداد ابن النجار. نعم. يعني ترجم له وسرد شيوخه في كتابه. نعم. نعم. جملة، وكتب عن أقرانه وجمع معجما لشيوخه وحدث بالكثير من مصنفاته، وروى عنه الخطيب وأبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن النيسابوري وأبو رجاء هبة الله بن محمد الشيرازي وأبو بكر محمد بن إبراهيم العطار، وكان يستملي عليه، وأبو مسعود وسليمان بن إبراهيم بن المليحي، والقاضي أبو يوسف عبد السلام بن أحمد الغزويني، وأبو القاسم يوسف بن الحسن التفكري التستري لا التفكري التفكري نعم نعم، وأبو الفضل حمد بن أحمد بن الحسن ابن الهداد، وأخوه أبو علي الحسن، وخلق كثير من أهل أصبهان، آخرهم أبو طاهر عبد الواحد ابن محمد ابن أحمد الصباغ المعروف بالتشتجي المعروف بالتشتجي نعم، وكان أبو نعيم إماما من في العلم، وكان أبو نعيم إماما في العلم والزهد والديانة، وصنف مصنفات كثيرة نعم، منها حلية الأولياء والمستخرج على الصحيحين ودلائل النبوة ومعرفة الصحابة وتاريخ بلده وفضائل أصبهان، يعني تاريخ بلده يعني تاريخ أصبهان نعم وفضائل الجنة، وكثيرا من المصنفات الصغار، وبقي 14 سنة في نظير لا يوجد شرق في نظيره، وبقي 14 سنة بلا نظير يعني تفرد بالإمامة نعم، لا يوجد شرقا ولا غربا أعلى إسنادا منه وسنده كان عاليا نعم، ولا أحفظ منه. ولد أبو نعيم سنة 36 وتوفى سنة 30 و400، يعني سنة 36 و300 نعم، وتوفي سنة 46 نعم. يعني عمره طال بلغ نحو من 80 عاما نعم. محمد بن أحمد هذا أول تلاميذ نعم ابن بطة نعم، ثم سرد بعد ذلك بقية تلاميذه نعم. ومنهم محمد بن أحمد ابن محمد ابن فارس ابن سهل أبو الفتح ابن أبي الفوارس، كان جده سهل يكنى أبو الفوارس، ولد أبو الفتح في سهل الأحد لثمان بقينا من شوال سنة 38 و300، وسمع من أبي بكر محمد ابن الحسن ابن زياد النقاش وأبي بكر الشافعي وأبي علي ابن الصواف وأحمد ابن يوسف ابن خلاد ومن في طبقتهم وبعدهم وسافر في طلب الحديث إلى البصرة وبلد فارس وخرسان وكتب الكثير وجمع، وكان ذا حفظ ومعرفة وأمانة وثقة مشهورا بالصلاح، وكتب الناس بانتخابه على الشيوخ وتخريجه، وحدث عن أبو سعد الماليني وأبو بكر البرقاني وهبة الله ابن الحسن الطبري، وكان يسكن بالجانب الشرقي ويملي في جانب يسكن بالجانب الشرقي ويملي نعم ويملي في جامع الرصافة وتوفى في يوم الأربعاء 16 من ذي القعدة سنة 212، ودفن من الغد، وذلك يوم الخميس، وبمقبرة باب حرب، وقبره باب حرب وقبره إلى جانب وقبره إلى جانب قبر أحمد بن حنبل رحمه الله، غير أن بينهما قبور التميميين الثلاثة. نعم. ومنهم جعفر، هذا التلميذ الثالث. غير. ومنهم جعفر ابن أبي أبو مسلم الختلي. سمع ابن بطة ودرس فقه الشافعي على أبي حامد الإسرائيلي. عن أبي حامد الإسرائيلي. الإسرائيلي. وكان ثقة فاضلا دينا، وتوفى في رمضان سنة 417. ومنهم محمد ابن الحسين ابن محمد ابن سعدون أبو طاهر البزاز الموصلي، نشأ ببغداد، وسمع من ابن حيويه وأبي بكر ابن شاذان والدارقطني وابن بطة وغيرهم، وكان صدوقا، وتوفى في جماد الأولى سنة 448 هجري. المحدث المفيد أبو القاسم عبد العزيز علي ابن أحمد ابن الفتح ابن شكف البغدادي الأزجي، سمع من ابن كيسان وأبي عبد الله العسكري وأبي الحسن ابن لؤلؤ وأبي سعيد الهرقي وعبد العزيز الخرقي ومحمد ابن أحمد الجرجائي المفيد وابن المزفر والدارقطني وخلق. وعن أبي الحديث روى عنه الخطيب والقاضي أبو يعلى وعبد الله ابن سبعون القيرواني والحسين ابن علي القشقري وحمد ابن إسماعيل الحمداني والمبارك ابن الطيوري وخلق. له مصنف في المصنفات لم يهذبه. له مصنف في الصفات لم يهذبه. قال الخطيب كتبنا عنه وكان صدوقا كثير الكتاب، مولده في سنة 56 و300، وتوفى في شعبان سنة 40 وتوفي في شعبان سنة 440 سنة 44 و400. ومنهم الحسن ابن علي ابن محمد أبو محمد الجوهري، يعرف بابن المقنعي ابن المقنعي ولد في شعبان سنة 63 و300، وكان يسكن دروب الزعفراني وهو شيرازي الأصل، وسمع الكثير، وأول إملائه في رمضان سنة 41، وختم الإسناد، وهو آخر من حدث عن أبي بكر ابن مالك الغطيئي. نعم. وابن صالح الأبهري وابن العباس الوراق وابن شاذان وابن أيوب القطان وابن إسحاق الصغار، وعن أبي الحسن ابن كيسان النحوي وابن لؤلؤ أبي الحسن الجراحي وابن إسماعيل الأنباري وابن أبي عزة العطار وابن العباس الرفاع وابن أبي القاسم الشاعري وأبيه وأبيه أبي الحسن الجوهري وعن أبي عبيد الله الحسين ابن الضراب وابن بطة وغيرهم، وكان ثقة أمينا، وتوفي في ذي القعدة سنة 454. ومنهم بس، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.